وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا بعض ما يوحى إليك

وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا

أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين شيء حفيظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في ذلك وعد غير مكذوب فلما وعليكم أهل

تسكنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم

بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر ما تعبدون.

وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.